وآله وصحبه وكلم وكلم صلى الله عليه. ذكرت في اللقاء السابق أن الله تبارك وتعالى نام المؤمنين بخمس بدايات في هذه السورة. وهذه السورة سورة كبيرة للملائكة المنافقة. البدايين الأولين يتعلقان بالأدب مع الله تبارك وتعالى ثم الأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الآداب الأخرى التي لا يمكن الله عز وجل أن يؤذينا بما تبرم بها تتعلق بعلاقات أو بما بيننا وبين بعضهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم يعني احتمال يأتيك الفاسق فيلقي لك أمرا تظنه من الأهمية المكان فتبني عليه قرارات وهو كاذب في ذلك. وهذه الآية كما ذكر أهل العلم كما ذكر المفسرون نزلت في رجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم قيل من المصطلق ليأخذ منهم الصدقة الزكاة، فخرجوا فرحين مستبشرين باستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أنهم خرجوا وهم يقولون صبابة يعني غيرت ديننا يعني آمنا الصابر عن الذي انتقل من دين إلى دين، فقلنا بهذا الكلمة أنهم كفروا اعتدوا على الإسلامين، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الله عليه. فهل الآية تعلمك أنك إن سمعت خبرا يتعلق بك أو بغيرك فلا تبالي بالتصديق فضلا عن أن تنقله فضلا عن أن تبني عليه قرارا حتى تتبني، لا سيما إذا كنت لا تعرف يعني صدق هذا الذي أخبرك من كلمة، واحد أنا كلمة، فخشيت على قرار، تمشي مذيع وتقول لفلان هذا أو حصل كذا أو صدر قرار كذا وإشاعات، ربما يعني تضر بالناس ومعايشهم في أوطانهم وفي علاقاتهم ببعضهم، لا، يبقى لابد أن تتثبت، فتبين أن تتثبت في القرار كذا يعني كلها تثبت هنا وفي سورة الإسلام. يبقى لئلا تصيبوا قوما بجهالة يعني لئلا تتخذوا قرارات بشأن أناسهم بناء على ما وصلتهم وهم بعلاء مما بلغتهم عنه. ولذلك مثلا إياك يأتي يسألون تفرقة عن الكلام كذا فلان كذا ويكيلوا كذا وإبني كذا وبعد كذا كنت تعرف عنه سيئة وشيئة وربما إنك تعرف تفتني عليه وعيد يتضح لك في داخل الأرض أن الذي يؤمن معه لغير مصادف أو اتبص عليه الأرض أو أنت لو وقعت في هيبة أخيك وسببته وربما أوقعت فيه مكروها ثم بعد ذلك ليس لك إلا أن تعرض صنع على حلالك اعتاد أنك كل زمان واحتاج تعوضه عما يعني أصابه من ضرر بسببه. وبعض أهل العلم قالوا يعني أنت مش محتاج تسمع ولدك أو تقول له سمعت ولدك، تحتاج إلى أن تزكيه في الأماكن التي يعني متعته فيها بسوء وهكذا تمليك إلى يبقى فتبينه. طبعاً كل البلاد ما محتاج يعني جلسة وأكثر من جلسة، لكن أحاول يعني أمر عليها سريعاً، لأن عادة أنا يعني لا أذكر ما يتعلق بكل قراءة في ليلتها من حكايات أو آداب أو البناء الخامس عفوا الرابع قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم. السخريه معناها ايه؟ معناها تلقص الانسان لاخيه الانسان بوصول كل مصدر من ايه؟ مختلف. يعني انا اسمك من خصم كذا فهذه سخريه ما تعرفش عنه كذا فالسخريه معناها انتقاص انشاء الانسان من اخيه الانسان بسبب ما يظنه عيبا فيه. يبقى لا يسخر قوم من قوم. وعاوز اقول لك ان اعلى انواع السخريه ان تسخر من انسان بسبب معصيه تعرفها. تخيل؟ ليه؟ لان ما ظهر لك من معصيه اخيك يمكن تكون هي دي المعصيه الوحيده اللي عندك. ولذلك امن تسخر من انسان في معصيته تعرف عنه خيرا منك في هذا الباب او يعني يبقى لا بد لك ان تنظر في نفسك. وكذلك من السخريه ان تلتقص انسانا لعاهه في جسدك. قالوا ان سبب نزول هذه الايه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظرت أمامه صفية، فقالت عائشة حسبك من صفية كان لا نصير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قلت كلمة لو مصدر بماء البحر لبلغت. ولذلك غاضب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة رضي الله عنها ما تبقوا من الوراد الحراء الشقيق، يعني سقطت أسنانها وعطل لديك اللحمة في الفم، هلكت في الدم أبدالك الله خيرا منه. غضب النبي وقال والله أفضل الناس عليه الصلاة والسلام، والله ما أبدال الدم خيرا منها، لقد واسدني لما بها حكيم أعمال الناس ورزقني الله عز وجل عليها الولد الذي لم يرزقني من بعدها رحمه الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يسمع قول من قول لا أعرف ما أعمل وكذا وكذا، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من النساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمسوا أنفسكم، يعني إيه؟ يعني ولا تعيبوا إخوانكم. ليه؟ لأن ممكن تقدر تعيبوا عيب هو سبب ارتفاع درجته عند الله عز وجل. عندنا في رواة الحديث عبد الرحمن بن هرمز لا تبيئة من الوارد بالطبعان لا اللي لقب في السنة اسمه ايه؟ لقب ايه؟ الأعرج ماشي؟ وفي نفس الطبقة عندنا نفس طبقة عندنا سليمان بن غيران لقبه بالأعرج. ففي يوم يعني منهم كده ايه مسجدة أو يعني مناقشة ومماثلة فتقول إيمان كبير مش مع بعض. قالوا ليه؟ قالوا حتى إيمان الناس مع بعضهم فيغتابوها فنؤجروا ويأثروا. يقول لك لعب مسمع الأعرج نقبل حسنة على السوق. شوفوا عظم وخطب اللي يعني يهلك الناس أما أصبوا من عظم يحصل عثلات أبداً تقول لي من نتفرق ويسألوه فتمشي بيوتك ويقبال هل شوفوا ما يكونش الأعرج ما يكونش الأعرج ترى عظم الأعرج الأعرج هيغتابونا يأثروا بسلم كده. يبقى ولا تلمسوا انفسكم ترك الهمس رجل اللمس ويل لكل ايه همزه لغه الهمس معناه العيب من ايه من الاشارات او من اليد. شوف واحد بتعمل كده يعني ايه على هذا انما اللمس معناه الكتف العيب للاسهاد. ولذلك شوف ربنا ما قالش ولا تلمسوا اخوانكم قال ولا تلمسوا ايه وحتى يجب نفسه لا والمقصود إخوانكم ولكن الله عز وجل عبر من نفسه يشعر كأن أخاك منك بمنزلة نفسه. فإذا عبت أخاك فأنت عبت إيه؟ عبت نفسه. ولا تلبسوا أنفسكم ولا تلبسوا بالألقاب لأن إيه؟ يكون الإنسان بما يكبر من الألقاب. يعني مثلا الناس مثلا تلقب مثلا فلان بلقب معين هل ما يسمعك منهم؟ وبعدين هو يقول هذا اللقب لا غير في مشاعر البقر وبعدين تعالى اظهر اكثر بما سميناه هذا لا يجوز. ولا تنابزوا بالالقاب سماه تنابز. التنابز معناه ايه؟ نبذ فلان كذا يعني القاه قوه فكانك انت يعني القيته بما يكبر كانك ضربته ورسخت يده. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الضرب. الضرب معناه ايه؟ معناه الكلام او الافعال التي لست منها على إذا لم تكن على يدك لما تتكلم فإياك أن تبني ظن على ظنك هذا أمر يتعلق بإخوانك. دي برضه شبيهة بس دي بقى الفرق بينه وبين التاني إن ظن تتكلم وتتحمل وتتحمل يعني أنت مثلا شفت واحد أنت بتشبه عليه مثلا إنه فلان شفت مثلا بيشرب بشيء محرم تقوم تقول يا أخي هو ما تصدق ما تشوف الناس تحت الكاس ليه؟ أصلا ظنيته فلان لما يعتبر لك الأمر وما يعملوش يقول لك أصلا ربنا في الظن هنا اجتنبوا كثيرا من الظن. إن ربنا ما قالش اجتنبوا الظن لأن ساعات الظن كان مبني على قرار وأخطاء ولكن ربنا ما قالش إن الظن إثم إنما إن بعض الظن إثم. يعني الظن اللي هو بيحبه إثما هو الذي لا يبنى على حقيقة. ولا اجتنبوا كثيرا من الظن إن هذا الظن اسمه لا تجسس بالتجسس معناه طلب عورات الناس. وغالبا ما يكون التجسس بالايه؟ يعني عندنا تجسس وتنصت يعني بما يعني دي نجاحات المؤمنين التي نجاها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة التي قرأتها.